مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم في حلقة خاصة عن موقف الجماعات الجهادية من العملية التركية في شمال سوريا. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. الأسبوع الماضي وبعد إعلان واشنطن سحب قواتها من شمال سوريا، أطلقت تركيا عملية عسكرية في المنطقة باسم نبع السلام، هدفها المعلن تأمين منطقة حدودية لضمان إعادة اللاجئين السوريين. في هذه الحلقة نسأل: كيف ستؤثر هذه الفوضى في شمال سوريا على وجود الجماعات الجهادية هناك؟ ما احتمالات أن تكون إدلب، حيث هيئة تحرير الشام وحراس الدين تالية على جدول العمليات العسكرية، وبالتالي كيف سيواجه داعش هذا الانغلاق في إدلب؟ وأين داعش من كل هذا؟ أو بالأحرى أين سيكون؟ سنتحدث اليوم إلى محمود بالي، الصحفي الكردي في عين العرب كوباني. تركيا منذ بداية الأزمة السورية كانت دائما تحاول اللعب على النفس الطائفي والقومي والإثني. حسام ميرو، مدير مركز الدراسات والأبحاث في أسبار دوسلدورف. داعش فعليا منذ عدة أشهر تبنت عملية تحول من ما يسمى دولة الخلافة إلى ما يسمى الولاية الأمنية، وبالتالي هي أعطت الأهمية اليوم لإعادة التموضع، بما معناه إعادة بناء الكوادر من الصف الأول والثاني في قيادة داعش. وهدي العرجة في إسطنبول تتحدث إلى مقرب من هيئة تحرير الشام في إدلب. كل الفصائل بما في هيئة تحرير الشام أيدت هذه العملية، ولكن بشكل نظري لم تشارك فيها، ومن غير الوارد أن تشارك فيها هيئة تحرير الشام. مرصد الجهادية. بداية، أين نحن الآن؟ إلى أين وصل التوغل التركي ضد الأكراد؟ أين تتحرك قوات النظام السوري؟ طلبت من صديقي محمود بالي، وهو صحفي كردي من عين العرب كوباني وموجود هناك حاليا، أن يجمل لنا هذه التطورات. اليوم هو اليوم الثامن للهجوم التركي. الهجوم التركي بلش بين رأس العين شرقا وتل أبيض غربا بطول حوالي 90 كيلومتر. المقاومة في تل أبيض استمرت لمدة 4 أيام إلى 5 أيام. الآن مدينة تل أبيض بالكامل تحت سيطرة الجيش التركي، طبعا خالية من السكان والمدنيين نتيجة النزوح. القرى الواقعة بين تل أبيض وسريكاني جميعها خالية من السكان، نزحوا نحو الجنوب. مدينة رأس العين لا زالت تشهد اشتباكات عنيفة. القسم الأكبر من المدينة، حوالي 70-80% من المدينة، لا زالت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. حوالي 20% تحت سيطرة الجيش التركي والفصائل المدعومة من قبلهم. الجيش السوري انتشر بمحيط منبج على الخط الفاصل بين قوات المدعومة من تركيا وبين مجلس منبج العسكري من الطرف الشمالي على خط نهر الساجور، وأيضا انتشر في غرب منبج. مدينة منبج لم تشهد أي انتشار للجيش السوري، وأيضا موجود في بلدة عين عيسى واللواء 93، هو لواء كبير ومعروف في شمال الرقة، وأيضا مطار الطبقة العسكري. محمود، جزء كبير من الفوضى الحاصلة في سوريا هلأ بتتعلق بمصير الدواعش بالسجون اللي بيحرسها الأكراد، شو الوضع بالنسبة لهم هلأ؟ هاي السجون بتضم أكثر من 12 ألف مقاتل لداعش، معظمهم أجانب من جنسيات أوروبية، من جنسيات عربية، ومن كل دول العالم. هاي السجون هلأ الحراسة عنها تخففت لأن قوات سوريا الديمقراطية اضطرت أنه تسحب عدد كبير من قواتها لصد الهجوم التركي. لذلك يوميا نشاهد حالات اعتصام، محاولة كسر الأبواب للهروب، وبالفعل بقامشلو تعرض أحد السجون لقصف تركي وقدروا بعض عناصر داعش يهربوا من السجن. وأيضا موضوع المخيمات، يعني هناك فقط مخيم الهول فيه 70 ألف من عوائل داعش، وأكثر من نص هذول من جنسيات أجنبية. حتى قبل هاي الأوضاع بهذا المخيم كان يوصف بدويلة الهول. داعش في صلب الفوضى الدائرة شمال سوريا، وهون برجع بالذاكرة لعام 2015 لما حاول داعش اقتحام عين العرب كوباني اللي بتعتبر معبر مهم على الحدود مع تركيا. في تلك الفترة تعاونت فصائل عربية مع الأكراد وبدعم دولي وخاصة أمريكي تمكنوا من طرد داعش. معركة كوباني أطلقت ما صار يعرف بغرفة عمليات بركان الفرات اللي فيها مكون عربي وكردي، وبعد أشهر قليلة تمكن هذا الجسم الموحد من تحرير تل أبيض جيريسبي، المعبر الحدودي المهم أيضا على الحدود مع تركيا، وأصبحت هذه القوات على مدخل عين عيسى البوابة إلى الرقة سدت خلافة البغدادي. كان المكون العربي مهم لأنه من دونه لن يحظى الأكراد بثقة القرى الممتدة من كوباني عين العرب لتل أبيض شمالا ولا عين عيسى جنوبا، ومن دون المكون الكردي المدرب والمنظم عسكريا ما كان ممكنا مواجهة بطش داعش الذين تفننوا في القتل والإرهاب. أذكر تحدثت إلى القادة العرب والكرد في تل أبيض وفي كوباني، الكل كان يتحدث عن رؤيتهم إلى سوريا ديمقراطية كشكل من المدنية بعد الثورة، وسرعان ما تأسست قوات سوريا الديمقراطية قسد. والتاريخ يحكي كيف تمكنت هذه القوات بمساعدة التحالف الدولي من استعادة الرقة ودحر داعش في شرق سوريا ثم دحره في غرب العراق. يعني الكل بيعرف تركيا منذ بداية الأزمة السورية كانت دائما تحاول اللعب على النفس الطائفي والقومي والإثني، دائما كانت تحاول أنه تعمل فتنة عربية كردية، يعني كانت دائما تراهن على هذا الملف. قوات قسد كل العالم يعرف قوات قسد هي ليست قوات كردية، قوات الكرد هم أحد مكونات قسد، في عرب، في آشوريين، في سريان، في أرمن، كل مكونات سوريا داخل قسد، والقسم الأكبر من قسد قوات سوريا الديمقراطية بالحقيقة هن عرب. يعني بداية الهجوم تركيا راهنت أنه قسد تنهار أو تحصل انشقاقات داخل هذه القوات، لكن اللي حصل هو العكس تماما. الآن قسد صامدة، جميع كذاب قسد بكل مكوناتها بكل إثنياتها يشاركون في هذه المعارك. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. إذن ما موقف الحركات الجهادية من كل ما يحدث؟ حسابات الجماعات الجهادية على التليجرام لم تظهر موقفا رسميا. الحسابات المؤيدة لهيئة تحرير الشام تشيد بتحركات ما يعرف بالجيش الوطني الذي أعلن عنه قبل أسبوعين تقريبا والتابع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة والمشارك إلى جانب الجيش التركي في نبع السلام. لكن يلفت الانتباه حسابين، الأول للدكتور عبدالله المحيسني المنشق عن هيئة تحرير الشام والمقرب من القاعدة، يقول في حسابه على التليجرام تحت عنوان ثلاث وقفات مع معركة شرق الفرات، من ضمن ما يقوله: الحذر ثم الحذر من الاتكاء على الاتفاقات السياسية، في إشارة للانسحاب الأمريكي اللي ترك الأكراد مكشوفين على التدخل التركي. ثم يقول: فيا جند الإيمان، إن أردتم الحفاظ على إدلب عامرة بالإيمان فاتركوا من أيديكم كل شيء ودونكم سلاحكم في استشراف لما قد يحدث في إدلب. يلفت أيضا على حساب باسم حراس الدين ونقلا عن حساب باسم شبل العقيدة أن من يطبل للجيش التركي والجيش الوطني العميل ويضع بجانبهم أوصاف الثناء والمدح والبطولة فسيكون من أول المشجعين على قتال الفصائل الجهادية بحجة أنها جماعات إرهابية. انتهى الاقتباس. مرصد الجهادية. حتى نعرف أكثر عن موقف هذه الجماعات الجهادية مما يحدث، زميلتي هدي العرجة تحدثت مع شخص مقرب من هيئة تحرير الشام بشكل خاص ومن الفصائل الأخرى في إدلب ومحيطها بشكل عام. لا نستطيع الإفصاح عن اسمه الحقيقي وطلب تغيير صوته لدواعي أمنية. هديل بدأت بسؤاله عن مدى تأييد هذه الفصائل للتحرك التركي والسبب في ذلك. العملية في الحقيقة لاقت تأييد كل الفصائل بما فيها هيئة تحرير الشام، أيدت هذه العملية، ولكن بشكل نظري لم تشارك فيها ومن غير الوارد أن تشارك فيها هيئة تحرير الشام بسبب أولاً العلاقة ليست كما يرام مع الجيش الوطني والفصائل التي توجد في منطقة درع الفرات ووصن الزيتون، كذلك الجبهات الواسعة مع النظام، لذلك لا يمكن تصور مشاركة هيئة لهذه الأسباب. أما بالنسبة لباقي الفصائل فيلق الشام بحكم وجوده ضمن الجبهة الوطنية وكذلك جيش النصر وباقي الفصائل التي تنتمي للجبهة الوطنية تحت مسمى وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، فإن كل تلك الفصائل قد شاركت بأعتادها وعدتها كاملة في هذه المعركة. هذه العملية وإن كانت في حقيقتها لحماية الحدود التركية إلا أننا نرى فيها مكاسب كثيرة للثورة السورية، حيث تضاف منطقة جديدة بإمكاننا أن نسكن فيها كثير من اللاجئين وتكون مأوى للاجئين والمهجرين بموجب المعارك التي حدثت في إدلب أو بموجب ممارسات قسد التي تحاول في تغيير إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة التي تسيطر عليها. بالمقابل فإن هذه المناطق نضمن عدم رجوع النظام إليها، فنحن نرى حقيقة أن قسد تنسق مع النظام وهي وجه آخر للنظام، فلا فرق بين النظام وقسد من وجهة نظرنا. كذلك فإن هذه الأرض التي قد تحرر في عملية نبع السلام إن تمت كما هو مخطط لها، فإن هذه الأراضي ستكون بوابة للمنطقة الشرقية المحافظات الثلاث الحسكة والرقة ودير الزور، حيث تمتلك هذه المحافظات معظم ثروات سورية وكذلك الخزان البشري الهائل وخاصة العشائر الموجودة في تلك المنطقة. لكن هل كل الفصائل الجهادية في إدلب عندها ذات الموقف من العملية التركية؟ في الحقيقة لا يؤيد تنظيم حراس الدين هذه العملية، هو حراس الدين له موقف شرعي من التعامل مع الأتراك، فهو يرفض التعامل مع الأتراك أو مع الجيش الوطني أو أو أو أي عملية تخص الجيش التركي. هل ثم التخوف من أن تكون إدلب هي التالية على جدول العمليات العسكرية؟ الحقيقة الكل يعلم أن هناك تفاهمات بين روسيا وإيران وتركيا، تفاهمات وتقاسم مصالح، إلا أن الفصائل على الأرض وفي منطقة إدلب وخاصة هيئة تحرير الشام تقوم بأعمال التدشين والتحصين وتأمين الذخيرة وإعداد المقاتلين وتدريبهم، وكذلك عناصر الجبهة الوطنية كذلك يقوم بهذا الدور، والأحزاب الأخرى الحزب الإسلامي التركستاني والفصائل الأخرى التي تنتشر في الساحل مثل الفرقة الساحلية، كل هذا بصراحة يتم فيه الاستعداد لأي عملية متوقعة أو طارئة من النظام، ولا أمان لروسيا والنظام. ممكن يعني هذه الهدن أثبت التجارب السابقة أنه لا يوجد هدنة دائمة، وأن الروس هم عندما يعلنون هدنة فإنهم يؤمنون نفسا للنظام حتى يستعد من جديد ويهاجم من جديد. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. ولاستشراف السيناريوهات ما قد يحدث في إدلب تحديدا، تحدثت مع حسام ميرو مدير قسم الدراسات والأبحاث في مركز أسبار دوسلدورف ألمانيا. بداية سألته إن كانت لديه معطيات عن موقف داعش من العملية التركية في شمال شرق سوريا. أنا بدي أعطي معطى واحد بعتقد هو معطى أساسي جدا يعني وهام في هذه المسألة، هو أنه داعش فعليا منذ عدة أشهر تبنت عملية تحول من ما يسمى دولة الخلافة إلى ما يسمى الولاية الأمنية، وبالتالي هي أعطت الأهمية اليوم لإعادة التموضع، بما معناه إعادة بناء الكوادر من الصف الأول والثاني في قيادة داعش، وبالتالي اليوم هي ليست معنية كثيرا بعمليات كبيرة وليست معنية بالدخول فعليا على خط إعلان مواقف كبير، لكنها فعليا هي تعيد بناء نفسها بعد أن انتهت العمليات في الباغوز، وفي تصريحات واضحة طبعا كانت للبغدادي بهذا الشأن بأنه الأهمية اليوم هي لإعادة بناء يعني الولاية الأمنية لداعش. ومن المعلوم تماما بأنه جزء من المصالحات التي تمت في شرق الفرات تم إخلاء سبيل عدد من يعني المنتسبين داعش بكفالة ذويهم وكفالة القبائل التي يعني العشائر التي ينتمون إليها، لكن في نهاية المطاف الأوضاع السيئة وعدم وجود حل سياسي، ونحن نعرف كمان الصراع على الموارد في المنطقة الشرقية، هذا يجعل فعليا بأنه في العناصر الأساسية لإعادة إنتاج وإنعاش داعش، لكن فعليا بشكل جديد لن نشهد فعليا عودة إلى ما يسمى دولة الخلافة. لكن نحن نعرف قياسا إلى التجربة العراقية على الأقل بأنه تنظيم الدولة الإسلامية خبأ إلى عام 2006، ثم يعني في عام 2006 قام بعمليات شديدة وقاسية في العراق، ثم عاد وخبى ب 2008، ثم عاد وصح ب 2011. يعني لم ينتهي هذا الملف، ما زال هذا الملف فعليا نتيجة غياب تسويات سياسية حقيقية تتمتع بالاستقرار وتتمتع بالديمومة، في إمكانية فعليا لإعادة تغذية هذه الجماعات بغض النظر عن التحولات التي يمكن أن تشهدها الأسماء أو العناوين العريضة. أستاذ حسام، قرأنا رسائل لأنصار القاعدة وهيئة تحرير الشام بتشيد بالعملية التركية، هل ترى في ذلك نوع من السخرية بالنظر إلى احتمال أنه تكون إدلب التالية على جدول العمليات العسكرية سواء من تركيا أو من النظام السوري؟ هلأ بطبيعة الحال لا يمكن اعتبار، يعني الأخذ بعين الاعتبار ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها حقائق. نحن عم نعرف أنه الكم الضخ والبروباغندا التي تقوم بها الدول فعليا، ونحن بنعرف فعليا في يعني في الحالة السورية لم تعد المسألة تماما هي مسألة وطنية، هناك ولاءات ما دون وطنية وهناك ولاءات ما فوق وطنية، ونقصد بالولاءات ما فوق وطنية وجود جهات داخلية في سوريا تقاتل لكن ولاء فعليا إلى جهات خارجية. المعروف بأنه القسم الأهم من الفصائل الموجودة في إدلب هي فصائل مدعومة بحكم الواقع والجغرافيا والعلاقات، مدعومة من تركيا، وبالتالي ستقوم بتأييد هذه العملية. طبعا هذا يجب أن نفصله طبعا عن ملف المدنيين الموجودين في إدلب الذين لا حول لهم ولا قوة في نهاية المطاف، لكن نحن وجدنا عبر السنوات الماضية كيف تبدلت تحالفات الفصائل الموجودة في إدلب، في لحظة معينة كانوا مع بعض، في لحظة معينة تقاتلوا مع بعض، في لحظة معينة اختالوا بعض. يعني نلحظ دائما عملية تبدلات حسب طبيعة الحال، حسب يعني العلاقة مع تركيا من جهة، وحسب تغيرات خارطة النفوذ والهيمنة ضمن حالة إدلب. وبالتالي هذا التشجيع فعليا جزء منه بأنه تشجيع يعني لتركيا من جهة. المسألة الثانية اللي عم تلعب دورها فعليا في أنه في أمل عند بعض الفصائل بأن يتم يعني أن تتغير إلى حد ما الخارطة، أن يبقى لها نفوذ، أن تعيد تشكيل نفسها لاحقا. المسألة باعتقادي لم تحسم بعد في موضوع إدلب، سنشهد يعني في نهاية المطاف تسويات كبرى ستكون على حساب بعض الفصائل والتي ستؤدي بالفعل إلى عملية يعني تقليص حجمها، بل ربما القضاء عليها بشكل نهائي. مثل مين؟ يعني بعتقد الأوضح هو أنه هيئة تحرير الشام في النهاية لن تكون مقبولة في أي عملية تسوية سياسية لاحقة تحت هذا المسمى، وبالتالي يجب فعليا خلط الأوراق. نحن شفنا تشكيل الجيش الوطني السوري أو ما سمي الجيش الوطني السوري، واللي فعليا هو تشكل من فصائل كثيرة وجزء كبير من المقاتلين فعليا نحن بنعرف أنه قاتلوا بفصائل راديكالية أو فصائل يعني إرهابية أو إلى آخره، واليوم أعيد تدويرهم ضمن ما يسمى الجيش الوطني السوري. وبالتالي سنجد بأنه يعني لا روسيا لن تقبل فعليا بهيئة تحرير الشام، ونحن نعرف فعليا أنه أساسا الهيئة مصنفة يعني تحت لوائح الإرهاب الأممية بقرار من يعني الأمم المتحدة، وبالتالي حتى تركيا يعني لا تقول بشكل مباشر أنها تدعم هذا الفصيل، بل تقول أنها مع الوصول إلى تسوية. وبالتالي يعني الفصيل الذي سيتعرض فعليا لاحقا في المستقبل إلى نوع من الحصار وتقليص النفوذ وإلى آخره هو فعليا هيئة تحرير الشام. كنا نبحث في نظرية أنه داعش قد يحاول إعادة التموضع بشكل أو بآخر في إدلب، وبنحب أنه نستكمل هذا الملف. لأي درجة لم تعد إدلب على خارطة داعش برأيك؟ خلينا بس نوقف عند مسألة مهمة. إدلب فعليا منذ سنوات هي تحت سيطرة جبهة النصرة التي أخذت لاحقا اسم هيئة تحرير الشام. ونحن بنعرف بأنه في تباين وفي يعني تناقضات كثيرة ما بين هذا القسم القاعدي اللي هو هيئة تحرير الشام وما بين داعش. أضف إلى ذلك بأنه المساحات الواسعة التي يمكن أن يتحرك من خلالها داعش هي فعليا في منطقة البادية السورية وباتجاه تدمر فعليا. هذه المساحة يعني اللي ممكن يكون في عملية تمدد فيها لداعش، من الصعب اليوم نحن نقول بأنه داعش سوف تذهب حكما إلى إدلب، لأنه في تباينات كثيرة وفي صراعات كثيرة، إضافة إلى عملية يعني بدأ توافقات روسية تركية حول ملف إدلب، وبالتالي ما من المتوقع أنه يكون في انتعاش كبير لداعش على الأقل في إدلب، بل يمكن أن نجد انتعاش له في مناطق أخرى. يعني نحن بنعرف في مناطق إلى علاقة برقة بدير الزور، في تمدد باتجاه الحدود العراقية السورية باتجاه تدمر وصولا إلى تخوم مدينة السلمية. أستاذ حسام، ماذا تقرأ في مستقبل حراس الدين في إدلب؟ يعني فعليا تنظيم حراس الدين، وهو بيعتبره طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعتبره من أخطر التنظيمات الموجودة، لأنه فعليا ممكن هذا التنظيم في لحظات كان يخطط لشن عمليات خارج الحدود السورية. اليوم فعليا هو في حالة يعني بدنا نقول في حالة كمون وحالة تموضع ضمن الساحة الموجودة، لكن فعليا هو من الفصائل التي يعني تمتلك نوع من التماسك على مستوى القيادة وعلى مستوى التصرف وعلى مستوى إدارة وضعها ضمن الحواضن الموجودة فيها. قد يكون هو أحد الأوراق المستقبلية في الساحة الجهادية في سوريا. أستاذ حسام، هل بتحس أنه مع هذه التحركات وخاصة تحرك النظام السوري باتجاه الشمال أنه عم نرجع لنقطة الصفر في المسألة السورية؟ لا أعتقد بأنه هي المسألة وصولا إلى نقطة الصفر. دعينا نتذكر فقط بأنه ثمة جبهات عديدة كانت قد حسمت تحت ما يسمى اتفاقية خفض التصعيد. الأولوية الروسية فعليا أعطيت للجنوب السوري سابقا ولتأمين محيط العاصمة دمشق. عقدت روسيا مصالحات عديدة في جنوب، وعندما نقول جنوب نقصد تماما حوران والمنطقة المتاخمة للحدود مع دولة إسرائيل. هذا من جهة. من جهة تانية كان في ملف شائك هو ملف الغوطة الشرقية، وتم تأمين حسمه، ولاحقا كان في عندنا الملف الأبرز وهو الأوتستراد الواصل من دمشق إلى حلب إلى منطقة الشمال. ونحن نعرف بأنه حتى الاتفاقية الروسية التركية حول هذا الأوتستراد هي لإبقاء فعليا الفصائل بعيدة بمسافة 20 كيلومتر عن هذا الأوتستراد. إذن المسألة ليست هي عودة إلى المربع الأول بقدر ما أنه الحل في سوريا يتقدم بالتقسيط. يعني ليس هناك باكيج كامل، ليس هناك حل كامل، هناك حسم بالتقسيط فعليا. في الجنوب موجودة إيران، في الشمال موجودة تركيا، إذن تفاهمات ليست واحدة. هناك تفاهم روسي إيراني في الجنوب، هناك تفاهم روسي إسرائيلي أيضا في الجنوب على إبعاد القوات أو كل ما يمس له علاقة فعليا بإيران، إبعاده عن الحدود بمسافة 40 كيلومتر. هناك اليوم في حدود لرسم الحالة النهائية للعبة، كيف يمكن أن تستقر فعليا. ونحن نعرف بأنه في مسار آخر أطلقته الأمم المتحدة منذ فترة وهو التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية، وبالتالي في عدة مسارات. المسار العسكري سيأخذ فعليا مثل ما بيقولوا يعني مدى حتى النهاية حتى تحسم المسائل، ونستطيع في النهاية أن نقول أنه هذا هو وزن الأطراف العسكري الفعلي الذي يمكن أن يدخل في عملية التفاوض حول مستقبل الحل السياسي. حسام ميرو، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا لك. وشكرا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. شاركت في إعداد هذه الحلقة هديل عرجا من إسطنبول، وأنا نهاد الجريري. مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.